أو صالون الحلاقة، صالون تجميل أو صالون الحلاقة في المدينة. أو مثلاً بيع الأشرطة هذه حقت الأغاني. لا شك وهذا من النوع الذي لا يجوز لأنه في تجرؤ، ما هو منطوي على نفسه يعني كالمعصية التي يفعلها العاصي بينه وبين ربه وبين المعصية التي يجهر بها بين الناس، هذه المعصية الأخرى أشد من الأولى، والأولى من الممكن أن يغفرها الله تبارك وتعالى بخلاف الأخرى، لقول يعني السلام كل أمتي معافى إلا المجاهر. قالوا ما المجاهر؟ قال هو الذي يبيت يعصي الله تبارك وتعالى ثم يصبح يحدث الناس مما فعل. فهو لو عصى الله ليلا حيث لا أحد يشعر به ولا يراقبه هذه معصية بلا شك، لكن هذه المعصية ضررها أخف بكثير من الإعلام بها، لأنه لما يتحدث صباحا بما فعل مساء كأنه يتباهى أمام الناس، وكأنه في الوقت الذي لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله عز وجل. فهذا الذي يجهر بالمعصية ما هو يعني معرض لنفسه لأن يغفر الله تبارك وتعالى له، بخلاف الذي يتستر بالمعصية فهؤلاء الطمع في أن يغفر الله عز وجل لهم وارد وقوي جدا. كذلك هذا الذي يفتتح ضلالة أو بدعة على ملأ من الناس فيسل الناس سنة سيئة، غير اللي بينطوي على نفسه ويفعل بدعة أو معصية. لذلك النوع الذي سألت عنه أخيرا هو داخل في القسم الذي لا يجوز إيواؤه. واضح إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.